من الرب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما هم الغالبون تعليق فلما جاء قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة إنه لا يفلح